سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان كوب الله بيا مقع إلهي أن حريستا قود يمد قارهانات بنا حريستا. والشمس وضحاها. الله وحو كردار تقرح ذا يبرق كذا. والقمر إذا تلاها. يديح مركو قرح ذا الراعو. والنهار إذا جلاها. يا مالنتو مركي فيسو. والليل إذا يغشاها. يا هبينكو مركو دبولو. والسماء وما بناها. يا سمدا يا سيدا يولي سنتهاي. والأرض وما طحاها. يا دولك يا سيدو وفد سيهاي. ونفس وما سواها. يا نفت يا سيدا الله وكي. فألهمها فجورها وتقواها. أنتسي جدك حن يك الله كبقدا. قد أفلح من زكاها. إوحى الليباني قفك نفتي سطاهرية. وقد خاب من دساها. وحان خسار قفك نفتي سحمان دحقلية. كذبت ثمود بطغواها. ثمود وحي بينيين حقي كبر درتيس. إذ انبعث أشقاها. مركو تجي كودي حماسو هش أدلو. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ورسولك الله كيريس كدايا هش أبي عبديدا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وحين بيني رسولك هشين ويدلين مركاسا بس در نعدبي الدنب قود الدرتيس. ولا يخاف عقباها. استغن الله كيا بين عرب دنبي وحياله. الله أكبر الله أكبر لا سورة الشمس ومكية شنية تمن آيات ضعينة ككو بنتها وانا سورة سقاشن يكو بعد ترتيب القرآن الكريم كا سورة الشمس الله عز وجل وحو كدار تيت الضباء الرمض وسورة كمدة قفكي كتوس نادا حق إيا وناقا والليباني آخري إيا الدنيا قفكي جدك حنقادنا وخساري وحيابها لغو خسارنا وحا كميدا إسلويني دا إيا دنبقى إيا معاسدا إلهي لغاقلو إيا حقا أولا ديدو سيدا دراد ديد وحيابه النبي إنو عليه الصلاة والسلام وكدو عيسان جري مركو سجو سيهي وحا كميدا هلو سي نفتي دا عبسيدا دا داهيرنا أدقى أخير بدنكو وح داهيريه أدقى أولي أه سيد كيدنا حدب والالي الله سبحانه وتعالى وعظيم وحو كدارتنا وشي عظيمة هذا بنفتحنا عن كيل علينا حمان توناقي يا خير كنا نهور سيدنا سي آخرية دون الليبان ألنا وحودي سننا سبحانه وتعالى إن وعيبه الناس ترى آخرية دون يوم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.